بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله سوف نأخذ تدريبات على تدريبات إعرابية أو نماذج إعرابية على إيه، على إيه، إيه إعراب إذا وإذ وإذا. خدين بالنا. طب قبل ما نبدأ، هل أحد سؤال قبل أن نبدأ؟ قولي يا حبيبي. طبعا عايزين إعراب وسوف يؤتي الله، وسوف يؤتي الله وسوف يؤتي الله. طبعا احنا قلنا بعد سوف بيأتي الفعل ايه؟ مرفوع. طيب الفعل هنا عندي معتل الاخر بايه؟ بالياء. طيب هتبقى الضمة عندي ايه؟ طيب مين يعرب لي بقى يؤتي؟ قولي كده بقى. حتى اسألت سؤال قبل ما اعرف فعل مضارع، يعني ممكن اقول وعلامة ضميه وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء المحذوفة حذفت. ممكن اقول على الياء المحذوف، يبقى انا اقول ممكن اقول كده. كملي، عايزه تكملي كمان. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه المقدرة على الياء المحذوفة حذفت على الياء المحذوف، ماشي، التي حذفت لمنع التقاء ساكنين، لان احنا قلنا ايه؟ يؤتي اخرها ايه؟ اخرها مد بالياء، وبعد كده لفظ الجلاله الله في اتنين لام، اللام الاولى ساكنه والثانيه مفتوحه متحركه بالفتح، لمنع التقاء ساكنين حذفت ياء يؤتي وتركت الكسره دلاله على الحرف الايه؟ المحذوف. قلنا بعد سوف والسين بياتي الفعل ايه؟ مرفوع. طيب هناخده بقى تدريب كده بسرعه. طيب الاول نتذكر سويا، ماشي. طيب ماشي، نراجع كده بسرعه للجزئيه بتاعت اعراب اذا واذ واذا. احنا قلنا اذا ممكن تكون اسم وممكن تكون حرف. عندنا هنا ايه؟ اذا. ناخده اذا الاول بسرعه كده، ممكن تكون اسم ممكن تكون ايه؟ حرف. طيب امتى تكون اسم؟ اذا تضمنت معنى الشرط. اذا كانت حرف ايه؟ حرف. هنا دي ممكن تكون اسم لما تكون ايه؟ اذا تضمنت ظرف. اسم اذا تضمنت معنى الشرط، يعني اذا بقى. طيب اعرابه بقى، اعراب اذا، هي دلوقتي اذا جاي لي شرط، اذا فعلت كذا سوف يحدث كذا. طب هنا اذا بقى اعرابها تكون ايه؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، ماله؟ خافض لشرطه. يعني ايه خافض لشرطه؟ يعني الجمله اللي بعديه على طول بتبقى في محل جر مضاف اليه، لان احنا اخدين كده محافظين من المدرسه ان بعد الظرف بيجي لي ايه؟ مضاف اليه. يبقى لو جات لي جمله هتبقى الجمله في محل جر مضاف اليه، يبقى جمله الشرط بعد اذا تبقى في محل جر مضاف اليه. يبقى اذا هنا ظرف لما يستقبل، الكلام ده كله موجود عندنا في الورق، يستقبل من الزمان خافض لشرطه. عارفين يعني ايه خافض؟ يعني بيجر، يجر. خافض لشرطه متعلق بجوابه. يعني ايه بقى نعرف يعني ايه متعلق بجوابه؟ يعني نقول عليه متعلق بجوابه، يعني جواب الشرط بتاعه. يعني مثلا ما قلنا ايه؟ فاذا نزل بساحتهم، تكمله ايه؟ فاذا نزل، فساء صباح المنذرين. يبقى متى ساء صباح المنذرين؟ اذا. يبقى الظرف هنا عندي متعلق بايه؟ بجواب الشرط. يبقى متى ساء صباح المنذرين؟ اذا. يبقى نفهم يعني ايه خافض، خافض لشرط يعني كلمه نزل بساحتهم دي بعد ما اعربها، بعد ما اعربها اعراب كامل هقول عليها والجمله في محل جر مضاف اليه. اللي هي نزل بساحتهم، اللي هي نزل، عايزه اقول نزل لوحدها ماشي، خلاص ايه هو اللي هيبقى متعلق بالجواب اذا دي متعلقه اذا هي اللي هتبقى متعلقه بايه بساء صباح بساء التعلق بساء متعلق بالحدث يعني الحدث بيحدث امتى اذا لا بصي اللي هي اللي هي الظرف هو اللي متعلق بيه بالجواب ماشي معذرتي الظرف هو اللي متعلق بالجواب الظرف هو اللي بيتعلق بالفعل الجار والمجرور هو بيتعلق بالحدث فهماني يعني الاثنين مرتبطين ببعض انا قصدي ان هما الاثنين مرتبطين ايه ببعض متى ساء صباح المنذرين اذا يبقى اذا هنا متعلقه بالايه يعني كانها بتتمم معنى الجواب بتتمم معنى الجواب يبقى انا هنا عندي اذا بتعمل ايه الجمله التي بعدها بتكون في محل جر مضاف اليه يعني خافض لشرطه ومتعلق بجوابي متعلق هنا بقى نعرف نزله طبعا احنا خلاص حفظنا اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بايه بجوابي طيب نيجي بقى نزله لازم تقولي كل ده خلاص نيجي بقى ايه طبعا وفي نكمل في الاخر في محل نصب عايز اعرف يعني ايه في محل نصب مش هو ظرف مش هو ظرف خدي بالك معايا عشان تكملي كمان الاعراب في حته سبناه من هنا هنقوله في محل نصب محل نصب ايه ظرف لان انا في الاول قايله ايه ظرف الظرف بيكون ايه منصوب هنقول تاني الاعراب اذا يبقى اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بايه بجوابه في محل ايه نصب خلاص يعني الظرف منصوب ايوه الظرف على طول منصوب طب انا دلوقتي اذا ينفع اظهر عليها النصب لا ده اسم مبني اذا دي اسم ايه مبني على ايه السكون على السكون حرف الفاء دي بقى عليها ايه نعم فاذا حرف استئناف حرف استئناف والتاء عفره الفاء الواحدة طيب الحرف الاستئناف ده هنقول عليه ايه حرف مبني على الفتح على فكرة اي فاء سواء عاطفة استئنافية بتبقى ده الاعراب بتاعها حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب زي الواو طيب نيجي بقى نزلة لما بعرف نزلة اقول نزلة فعل طبعا هنا على فكره في هنا لما باجي بقول ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجواب بقول ممكن اعمل كده وهو عشان يبقى برضك اعرابي كان وهو اسم مبني على السكون في محل ايه نصب زودين الحته دي كده عشان يبقى كده ما سبناش اي حاجه في اذا يبقى اذا ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه وهو اسم مبني على السكون في محل نصب واحدة تقولي فين السكون دي اللي هي المد حروف المد كلها ساكنة بس سكون اسم سكون ميت يعني مش بيبقى منطوق إذا زي ها نا الفاعلين نا آخرها مد خلاص يبقى خلاص عرفنا إعراب إذا واحدة تقولي إعراب بقى إذا كامل كده من غير ما تبص على السبورة أقولي قولي يا رحاب ظرف لما يستقبل يستقبله ما انطبق بقى بصي احنا دلوقتي درسنا ان الفعل المضارع طالما لم يسبق بناصب او جازم بيبقى ايه بيبقى مرفوع لما يستقبل من الزمان مبني على السكون في محل نصب خافض لشرطه متعلق بجوابه ممكن برضك اعمل ايه ممكن ابدا من اول لا ممكن ابدا الجزئيه دي الاول اقول ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه وهو اسم مبني على السكون في محل نصب ماشي ولا ممكن اقول وهو اسم مبني على السكون في محل نصب ممكن تقولي الجزئيه دي بس ممكن. بس لا بس هو في الاعراب في اي كتاب لازم يجيب لك الجزئيه ظرف لما يستقبل من الزمان لازم تقول عشان تعرفيه خلاص طيب قلنا نزل بقى مين يعرف نزل نزل خلاص فعل ماض وقلنا ماض طالما الكلمة نكرة طبعا ماضي آخرها ياء ماضي لما تكون نكرة لما ماضي آخرها ياء طبعا عايزاها لما الكلمة النكرة لابد أن تكون منونة عوضا عن الألف واللام طيب دلوقتي هحط تنوين ينفع أحط تنوين وفيه لا أروح حذف الياء خلاص، وحط الايه التنوين اللي هو عوض، بنسميه عوض عن حرف الياء المحذوف، او الفعل الماض مبني على الفتح. خلاص، علشان التنوين، عشان كلمة ماضي نكرة. انما لو انا حطيت الالف ولم هقول الماضي، ماشي؟ طيب، فعل ماض مبني على الايه الفتح، في بعض الكتب تقول لك لا محل له من الاعراب، ماشي؟ طيب، مين اللي نزل؟ هو قالوا الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. اخدين بالنا من الفعل الماضي؟ الشغل بتاعنا كان المفروض النهارده ناخده احوال بناء الفعل الماضي. طالما الفعل لم يتصل به اي ضمير بيبقى فعل مبني على الفتح. خلاص، طيب الجمله بقى بتاعت نزل، حاولي والجمله، واكتب بين قوسين الجمله اللي هي نزل في محل جر مضاف اليه. خلاص، فساء صباح المنذرين. الفاء هنا لماذا اقترن جواب الشرط بالفاء؟ فاء هنا دي فاء ربط حرف الرابط. طب احنا كنا عاقدين احوال اقتران جواب الشرط بالفاء؟ ساء من لا، احنا كنا قايلين لو كان الفعل جامد، لو كان الفعل جامد بيبقى ايه؟ بيبقى اقترن بالفاء. طب قولي كده البيت، متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ وبجامد وبما وقد. ايوه، طيب هنا بقى عندنا فساء صباح المنذرين. فساء هنا عامله زي بئس، ساء هنا هتبقى عامله زي ايه؟ بئس، فعل ايه؟ جامد، ولذلك اقترن بالايه؟ بالفاء. طيب الجمله بقى، جمله جواب الشرط بقى دي كلها، جملة جواب الشرط دي لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. طيب، لما تكون الأداة الشرط جازمة كل مرة، اقول كل مرة وكل مرة احنا قلنا لما يكون جواب الشرط مقترن بالفاء، اذا كانت أداة الشرط جازمة هتبقى في محل جزم، جملة جواب الشرط هتبقى في محل جزم. لو كانت أداة الشرط جازمة، زي ايه أداة الشرط جازمة؟ زي من وما، زي من وايه وما كده، دي اداه شرط غير جازمه. بدل قيس انما قيسه عشان اداه شرط غير جازمه، فجواب الشرط ايه؟ جواب الشرط بيكون ايه؟ لا محل له من الاعراب، ماشي؟ لا محل له من الاعراب. طيب لو كانت اداه الشرط من، هيبقى هو في محل جازم، بساحه جار ومجرور ومضاف اليه. مش عايزين نتعمق في الاعراب، احنا ناخده بس ايه الاعراب اذا، خلينا مركزين في اعراب ايه اذا، لان احنا لو دخلنا في الاعراب مش هنخلص الجزئيه دي، وخاصه ان احنا اخدناها قبل سابق. احنا دلوقتي خلاص اتعرفنا على اذا لما بتكون ايه، حينما تكون اسم. خلاص، طيب احنا قلنا اذا لابد ان ياتي بعدها فعل، اذا لابد ان ياتي بعدها ايه؟ فعل. طيب لو جاء بعدها اسم، إذا زي ما هي أداة ظرف زي ما هي، مفيش أي تغيير. أنا المشكلة عندي الاسم اتعرب إيه؟ الاسم عندي، خلي بالك إحنا خلاص قلنا إحنا دلوقتي بناخده إذا لما تكون ظرف. خلاص، لما تكون ظرف، لما تكون اسم يعني بتبقى ظرف وبتتضمن معنى الشرط ولازم يجي بعدها فعل. طيب احنا ناخده بقى ملحوظه، اذا جاء بعد اذا اسم، ما اعراب هذا الاسم؟ خلاص، جاء بعدها اسم، جاء بعدها فعل، هي اعرابها واحد. خلاص، طالما متضمنه معنى الشرط. طيب ناخده مثال على ذلك، على الاسماء. يعني مثلا جالنا ايه لو قلت اذا السماء انفطرت، واحدة بقى وانت بتعلميها كده بتحفظيها قرآن، راح قالت لك ايه ده، هي اذا هنا مضمومة، السماء هنا مضمومة ليه؟ اعرابها ايه هنا؟ ليه حط ضمة هنا؟ هتقولي لها لانها فاعل، لفعل محذوف تقديره انفطرت. هتقولي طب ما انفطرت موجوده اهي، هتقولي لها انفطرت، جمله انفطرت دي لا محل لها من الاعراب، جمله هنا لا محل لها ايه من الاعراب، جمله تفسيريه لا محل لها من الاعراب. بعد ما تعربي عدو إن فطرت فعل ماضي، خلاص فعل ماضي مبني على الفتح، والفعل ضمير مستتر تقديره هي عائد على السماء، والتاء تاء التانيث حرف مبني على السكون لا محل لها من. نيجي بقى جملة، وجملة تفسيرية لا محل لها من الأعراب. اه لازم، لأن احنا خل ما انت قلتيها، مش انت قدرتي هنا انفطرت؟ زي هنا برضك فساء صباح المنذرين. نعم اه، بس بعد ما تعرفي، بعد ما تعرف لا محل لها من الاعراب ليه، هتقولي جمله جواب الشرط لا محل لها. ماشي، بس مش عارفها بقى، عارف فيها ايه؟ مفيش حاجه كده. لما تيجي تقولي بتعربي الكلام، يعني ساء فعل ماضي، ماشي، وصباح مين اللي ساء؟ صباح فاعل. ها صباح ايه؟ ها مفعول به؟ صباح ده صباح مين؟ صباح ده ملك المين؟ ملك المين؟ احنا قلنا المضاف اليه بعرفه ازاي من انا ان هو بيفيد الملكيه. الصباح ده ملك المين؟ للمنذري. باب الايه؟ باب الفصل. الباب ده ملك مين؟ الفصل. يبقى الفصل مضاف اليه. لما تقدري حرف الملكيه صباح لمين؟ ملك مين؟ المنذرين، يبقى ده مضاف اليه. خلاص. طيب الجمله بقى لا محل لها من الاعراب، جمله لا محل لها من الاعراب جواب الشرط الغير الجازم اللي هي اذا، بالنسبه لفساء صباح الايه المنذرين. نرجع بقى لايه؟ لا اذا حينما ياتي بعدها اسم اما يعرف فاعل او نائب فاعل او توكيد، لو كان ضمير هيكون ايه؟ توكيد. اخذنا مثال على الفاعل ايه؟ انفطرت، اذا السماء انفطرت. قلنا هنا لا محل لها جمله انفطرت الثانيه، هنقول ايه؟ لا محل لها من الاعراب جمله تفسيريه، كانها بتفسري الكلام. هو دلوقتي مش احنا ممكن بقى السماء ده معناها التقدير انفطرت، وهو الجمله من الفاعل المحذوف محل جر. اه شوفي بقى هي شاطره افتكرت ايه؟ انك بعد اذا، اتفضلي، ان بعد اذا الجمله تكون في محل جر زي ما احنا قلنا. يعني انا دلوقتي قلت مش ده فاعل، ده فعل محذوف تقديره ايه؟ انفطرت. هتكملي كده، والجمله اللي هي بقى اللي احنا قلناها دي جمله ايه؟ انفطرت السماء في محل جر مضاف اليه. خلاص الثانيه، ما هنا دلوقتي بالنسبة لهنا لما اجي اقول السماء هقول عليها فعل، فعل محذوف تقديره انفطرت وبس. نيجي بقى انفطرت التانية هنعربها، نعملها لك نعرب، هنقول عليها كده ايه؟ انفطر فعل ماض مبني على الفتح، فتح بس. خلاص، لما اتصل، لانه لم يتصل بأي ضمير او الاتصالي بتاء التأنيث. ماشي، وتاء التأنيث حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خلاص. طيب والفاعل ضمير مستتر، من اللي انفطرت؟ من اللي انفطرت؟ هي فاعل ضمير مستتر تقديره هي. والجملة لا محل لها من الإعراب لأنها جملة إيه؟ تفسيرية. خلاص، ده أول نموذج. طيب لما يجي مثلا يقولك إذا الشمس كورت، ناخد مثال على نائب الفعل هنا إذا، تقديره هي عائد على السماء. اه عايزه ازودي كده، تقديره هي عائد على السماء، عايزه تزودي عائد على السماء زوديها، مش عايزه تزودي خلاص، عائد على السماء. إذا ناخده بقى إيه؟ إذا الشمس كورت. كورت. كورت. بس كده الفعل عندي أول ما تلاقيه فعل ماضي مضموم أوله ومكسور ما قبل آخره يبقى الفعل ده مبني للمجهول. يعني مبني للمجهول يعني الفاعل مش مذكور مش معروف. ممكن نفهمه من خلال سياق الكلام. طيب إذا الشمس كورت، من الذي كور السماء؟ الله. ماشي. طيب هنا طبعا مبني لما اقول العلم بالفاعل، للعلم بالايه؟ للمفعول. مبني للمفعول. ماشي، عشان بس انا مش متعوده على المصطلح ده. هنا الفعل هنا ايه؟ هي طبعا هي خلي بالنا بتقول مبني للمفعول، ما بقولش للمجهول، تأدبا مع الله سبحانه وتعالى، ما بقولش عليه مجهول، لان الله معلوم، لان الله ايه؟ معلوم معروف. يبقى هنا الفعل مبني للمفعول، للمفعول. اخدين بقى من المصطلح ده موجود في كتب كبيره، كتب النحو كبيره، يقول لك مبني للمفعول، ما تقوليش مبني للمجهول، لان ايه كلمه المجهول دي خطا ان انا ايه في العقيده ان انا اوصفها لله سبحانه وتعالى. يبقى فعل مبني للايه؟ للمفعول. طيب احنا دلوقتي من نتعرف الاول على الفعل عشان اعرف اعرب الشمس. طالما الفعل مبني للمفعول يبقى الشمس هتتعرب ايه؟ نائب فاعل. طبعا عارفين يعني ايه نائب فاعل، يعني كلمه الشمس دي كانت مفعول به، كور الله السماء. كور الله السماء، الشمس كور الله ايه؟ الشمس. حذف لفظ الجلاله وغيرنا التشكيل بتاع الفعل يبقى كورا. الشمس طبعا عشان ايه كلمه مؤنثه فراح حاطه تاء الايه؟ التانيث، كورت. والمفعول به بعد ما كان منصوب هيبقى ايه؟ مرفوع. مرفوع، يعني هيقوم بعمل الفاعل، عشان كده بنقول عليه نائب فاعل. خلاص. طيب اذا الشمس كورت، جاي لي كده واحده بتسالني بتقولي الشمس اعرابها ايه، اروح انا جايبه كده اقدر فعل، هنا فعل اللي وراها اروح جايبه قبلها، كورت ايه؟ الشمس. طب يبقى الشمس تعرب ايه؟ نائب فاعل مرفوع علامه رفعه الضمه، هتبقى ايه؟ نائب فاعل. اعرب بقى ايه الايه؟ الشمس نائب فاعل مرفوع، مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره. يعني ايه ظاهره؟ يعني ظهرت في النطق، ظهرت عندي ايه؟ الشمس نطقتها، شوف نطقتها ازاي، يبقى ظاهره. طيب ناخده بقى مثال اخر. ايوه ايوه، ولذلك احنا سميناه نائب فاعل. زي مثلا في المدرسه المدير مش موجود، يروح جايب لك ايه؟ ناظر، يبقى ايه؟ نخليه نائب الايه؟ المدير، وهو يمدي مكانه بيعمل كل حاجه مكانه. بردك المفعول به الفاعل مش موجود، يبقى هو يقوم بعمل الايه؟ الفاعل اللي هو الرفع، هو مفعول به اساسا منصوب، لما يتحذف اللي هو الفاعل يروح المفعول به يقوم بعمل الايه؟ الفاعل، يبقى مرفوع ويعمل ايه؟ نفس العمل بتاعه، يبقى ايه؟ مرفوع. بنسميه بقى ايه في الحاله دي؟ ما اقولوش بقى مفعول به في الحاله، منصب بقى، هيبقى منصب ايه اللي هو فيه دلوقتي؟ نائب ايه؟ فاعل. هو دلوقتي نائب فاعل لغايه لما ربنا ييسر ويجي ايه؟ الفاعل. فاهمين الحته دي؟ طيب وكورت هتعربيها اعراب عادي، نفس اعراب انفطرت. هقول بس هنا عزود، يعني فعل ايه؟ ماض مبني للمجهول، هذا بس كلمة مبني للمفعول. أيوة الله ينور عليك، مبني للمفعول، خلاص مبني على الفتح. يبقى كده إعراب كورت، يبقى ده إعراب إيه؟ كورت. لما زودت هزود الحتة دي بس، فعل ماض مبني للمفعول مبني على الايه؟ الفتح، وتاء التانيث حرف مبني على الايه؟ السكون، لا محل له من الايه؟ الاعراب. والجمله بردك اقول على جمله ايه؟ تفسيريه. هي عائد على على السماء. هنا بقى لما اقول هنا هي عائد على الايه؟ الشمس. فاهمين الجزئيه دي؟ يعني هنا انفطرت مبني فعل ماضي. طب لما احط انا دلوقتي عايزه اعراب كورت، هيبقى نفس الاعراب بس هزود ايه؟ مبني للمفعول، نفس الاعراب، وبرضك الفاعل ضمير وهنا هنقول بقى ايه؟ طبعا هنا بدل ما اقول الفاعل هقول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره ايه؟ هي امسحها امسحها واكتبها لكم تاني. اتلخبطتوا خلاص انتوا دي هنكتبها لكم بقى تاني. لا هنا ماشي ماشي عشان عايزينها جنب بعض. هنقول واحده تقول لي بقى الاعراب عشان انا دلوقتي مسح. واحده تقول لي الاعراب. ما اعراب الشمس؟ ما اعراب الشمس هنا هتعملي ازاي؟ ايه الشغل اللي انت هتعمليه؟ اللي انت هتقدري هنا ايه؟ فعل. ايه الفعل اللي انت هتقدريه؟ كلمه ايه؟ كويره. اذا كويرت الشمس. طب الشمس هتبقى اعرابها ايه؟ نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. والجملة من نائب الفاعل والفعل المحذوف اللي هو تقديره ايه؟ قلنا الفعل المحذوف كورت في محل جر مضاف إليه، لأن بعد الظرف بيجي إيه؟ ده ظرف. يبقى الجملة هنا هتبقى إيه؟ في محل جر مضاف إليه. طب نيجي بقى جملة كويرت. فعل ماض مبني للمفعول مبني مبني على الإيه؟ الفتح. خلاص طبعا بنقول لا محل له من الاعراب. لا ان هو الفعل ما فيش محل، هو هو كده اعرابه بس. نيجي بقى الفاعل ضمير نيسان. نقول الفاعل نائب الفاعل ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. وتاء التأنيث حرف مبني على السكون طبعا مكتوبة عنده. خلاص والجملة بين قوسين كورت. لا او ممكن اقول جملة تفسيرية لا محل لها من العرب. اتنين واحد. جملة تفسيرية لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. خلاص امتى بتكون توكيد؟ مثلا اقول ايه؟ كنا اخدين مثال على التوكيد. كريم إذا أنت أعطيت. كريم كريم إذا أنت أعطيت. بصي جاي بعد إذا اسم اللي هو ضمير. ضمير ده يتعرب إيه؟ توكيد. طيب توكيد لفعل إيه؟ اللي هو أعطيت. برضك بقدر هنا الفعل أعطيت. أعطيت أنت مش التاء هنا تاء الفعل. جزاك الله خير. نعم أعطيت أنت مش هنا دي تاء. دي تاء إيه؟ تاء الفاعل. دي تاء إيه؟ الفاعل. خلاص يبقى أنا عندي فعل وعندي الفاعل. ليه أنا حطيت بقى أنت؟ توكيد. أيوة يبقى توكيد لفظي. توكيد لفظ. طيب نعرب بقى كده. إذا جاء بعدها أنت إعراب يعني بزود كلمة، يعني زود الكلمة. بكرر هنا. بكرر إيه؟ هنا كررت الضمير. ما هنا أعطيت إيه؟ أعطيت. خلاص يعني ممكن أستغنى عنها. كريم إذا أعطيت بس كده. خلاص يبقى هنا اذا ظهر الضمير يتعرب توكيد. واحنا كنا اخدينها ايه؟ اخدينها مع الفعل حينما يجب استتار الفعل بتاعه. كنا اخدينها قبل كده لما اقول لك اكتب انت. لو قلت انت يبقى توكيد. خلاص اكتب انا. اكتب انا. نكتب نحن. يبقى نحن وطالما ذكرت يبقى هنا هتبقى توكيد. خلاص يبقى هنا انت هتتعرب ايه؟ توكيد. بعربها طبعا بقول عليها ضمير منفصل مبني على الفتح. أنت في في محل رفع. بصي خدي بالك، في محل رفع توكيد. عرفت ازاي ان في محل رفع؟ لانها بتاكد لي تاء اللي هي ايه، الضمير الموجود في اعطيتا، الضمير الموجود في اعطيتا في محل رفع لانه تاء الفاعل. ماشي؟ طيب يبقى انا دلوقتي بحفظ القاعده كده. اذا جاء بعدها اسم بقدر فعل، بقدر الفعل ده من نفسي كده؟ لا، من خلال السياق الكلام. بيجي بعد سماء فعل اقدره قبلها واعربه. خلاص. طيب اذا جاء بعدها فعل مبني للمعلوم بتتعرف فاعل، اذا جاء بعد الاسم اللي بعد اذا فعل مبني للمجهول زي كورت بيتعرب نائب فاعل، اذا جاء بعد اذا ضمير بيتعرب توكيد. طب بعرف التوكيد منين؟ من خلال برضك ان تقديري لفعل محذوف، الفعل المحذوف اللي هو ايه؟ اللي بعد انت. يبقى هنا كأني بقول ايه؟ كريم اذا اعطيت انت، ده تقدير الكلام. اذا اعطيت انت، يبقى الخلاصة اذا جالي بعد اذا اسم بقدر فعل. خلاص، بقدر الفعل وبعرب الاسم. طيب الفعل بقى انا قدرت فعل، طب الفعل المذكور عندي في الجملة بيتعرب ايه؟ بعربه، وبعربه اعراب كامل، اقول فعل وفعل، والجملة تفسيرية لا محل لها من الاعراب. خلاص الخلاصة دي. طيب اذا بقى امتى بتكون حرف؟ اذا كان بتفيد المفاجأة، بنقول على حرف ايه؟ فجائي. نعم، نفس اعراب ظرف لما يستقبل من الزمان خوف اللي شرطه مالها. هنا خبر لمبتدا محذوف، احنا عربناه المره اللي فاتت، خبر لمبتدا محذوف تقديره انت. ماشي؟ شفت يا اما بيسالوا في كلمه كريم دي. حرف فجائي زي مثلا ايه؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. يبقى إذا هنا بتفيد معنى الشرط؟ إذا هنا بتفيد معنى الشرط؟ لا، يبقى هنا حرف ليس لها أي تأثير. يعني الجملة بعدها ما أقولش بقى ايه في محل جر مضاف إليه، خلاص دي حرف. ماشي؟ فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. بص المفاجأة فإذا، هل فيها معنى شرط؟ لا، يبقى نقول عليها حرف فجائي مبني على السكون لا محل له من الإعراب. خلاص. جملة بقى بعدها بعربها عادي خالص، هي هتبقى ايه؟ ضمير منفصل في محل رفع. ايه هنا بقى؟ هي هتبقى ضمير منفصل في محل رفع مبتدا، وثعبان هتبقى خبر، ومبين هتتعرب ايه؟ من يعرب لي مبين؟ من يعرب مبين؟ نعت او صفة مرفوعة وعلامة رفعها الضم. طيب ممكن اذا بتبقى برضك ايه؟ ايوه مكتوبه، كل ده الاعراب ده موجود في الورقه. نيجي بعد كده ممكن اذا تبقى حرف ايه؟ تفسير. حرف تفسير هعرفها ازاي؟ حرف تفسير ان انا ممكن اشيل اذا واحط اي، اشيل اذا واحط ايه؟ اي. زي مثلا ايه؟ استنصحتك اذا طلبت نصيحتك. يعني هنا بتساوي ايه بقى؟ اي. استنصحتك، الالف والسين والتاء بتفيد الطلب، يعني اطلب نصيحتك. خلاص. اذا طلبت نصيحتك ايه؟ ها، واذا هنا هتتعرب ايه؟ ها، اذا هنا بتفيد ايه؟ هنا اذا هتتعرب ايه؟ شفتي بقى؟ تحمل معنى الشرط. هنا اسم واذا استسقى. طب هنا بقى اذا استنصحتك إذا طلبت نصيحتك. هل هنا إذا متضمنة معنى الشرط؟ لا، ممكن أحذفها وحط مكانها أي. استنصحتك أي طلبت نصيحتك، طالما جاية بمعنى أي هيتبقى حرف تفسير لا محل له من الإعراب، حرف تفسير مبني على السكون لا محل له من الإيه؟ من الإعراب. يبقى عندنا إذا ممكن تكون اسم، ممكن تكون إيه؟ حرف. تكون اسم إمتى؟ لما يعني تحمل معنى أو بتتضمن معنى الشرط. في الحالة دي هتبقى ظرف لما يستقبل من الزمان خافض لشرطه متعلق بجوابه، وهو اسم مبني على السكون في محل إيه؟ نصب، لأن هو ظرف. خلاص؟ سواء ده بعده اسم أو فعل. طيب احنا قلنا ان اذا بتيجي لازم يجي بعدها فعل على طول. طب لو جاء بعدها اسم بقدر انا بقى فعل، بقدر فعل من خلال سياق الايه الكلام بس. طب ايه اللي هي كل وجوه الاعراب بتاعت الاسم اللي جاي بعد اذا؟ ثلاثة: فاعل، نائب فاعل، ضمير، ضمير اللي هو بيتعرب توكيد. طيب حرف اذا ممكن تجي لي حرف امتى؟ اذا كانت حرف بتفيد المفاجأة زي ما أخذنا في ألقى عصاف إذا هي حياة تسعد يبقى حرف إيه؟ فجائي. أو إذا جاءت بمعنى أي يبقى حرف تفسير زي ما أخذنا استنصحتك إذا طلبت إيه؟ نصيحة. كده انتهينا من إعراب إذا. إعراب إذا كده مش هناخد الورق الجديد. بس اهم حاجه ان انت يعني فهمت الموضوع، ان احنا نفهم يعني. اعراب إذ بردك عندنا إذ ممكن تكون اسم وممكن تكون ايه؟ حرف. طيب إذ لو كانت بمعنى حين، إذ إذ ليها آخرها سكون عليها رأس الحاء، لو كانت بمعنى حين هتبقى هنا إيه؟ ظرف. ناخد مثال على مثال على ذلك: فقد نصره الله، نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا. ننظر إلى إذا، يمكن أن تحذف فنضع مكانها إيه؟ حين. فقد نصره الله حين أخرجه الذين إيه؟ كفر. طيب إذ هنا بقى إعرابها إيه؟ بردك لازم أحفظ الإعراب ده، لازم يتحفظ. حاول عليها كده: ظرف لما مضى من الزمان. طالما ظرف يا جماعة يبقى الجملة بعديها هتكون في محل إيه؟ نوم. مضاف إليه. يا ظرف لما مضى من الزمان مبني على السكون. المفاجأة بتاعت السؤال. أنا على فكرة بتحط في الموقف ده بس أنسى كل حاجة. ظرف لما مضى من الزمان مبني على الإيه؟ السكون في محل نصب. كل ده مكتوب عندنا في الورق. خلاص؟ لا صح يا ما شاء الله عليك. طيب طبعا هنا بص كده معايا: إذ أخرجه، يبقى جملة بتاعت إذ أخرجه دي بعد ما عربها، بعد ما عربها طبعا هنا أخرجه هقولها إعراب سريع. ماشي، أخرجه فعل إيه؟ ماض، الهاء مفعول به، الذين فاعل. أنا بعملها إعراب سريع. الجملة في محل جر مضاف إليه. خلاص؟ الاعراب مفروض احنا كنا كاتبينه في الورقه من ورا المره اللي فاتت. نعربها نفسرها اكتر. اخرجه على فكره لما هنيجي ان شاء الله ربنا ييسر لنا الامر ونشتغل في اعراب القران هيبقى الاعراب كده. انت خلاص انت كبرتي بقى وعرفتي الفعل الماضي ده ايه، خلاص مبني على كذا. المفعول به بيكون ايه؟ منصوب. يعني مش معقوله ان انا كل مره اقول مفعول به منصوب وعلامه نصبه كذا. مفروض هنرجع تاني، نرجع صغنانين تاني ونعرف اعراب الكامل. حاول بقى ايه اخرجه، اخرجه خلاص. فعل ماض، ماض، ما حدش يقول لي ماض خطا، خطا في اللغه، ماض خطا لغوي يعني فظيع. بردك ياء، ما فيش واحد تقول يات، لم يات، لا لم ياتي، تديني كسره، لازم تدي كسره، لم ياتي. اه خطا، خطا يعني شديد. هنا بقى اخرجه، اخرجه خلاص فعل ماض، ماض مبني على الفتح، مبني على الايه؟ الفتح. والفاعل، لا هنا عندنا الفاعل نعرب الاول المفعول به، والهاء لهاء الغائب، ضمير متصل مبني. عايزه واحده تقول لي مبني على ايه؟ هاء الغائب. هنا اخرجه. قاعدة عندي ان هاء الغائب مبنية على الضم دائما الا اذا سبقت بكسر، احفظها كده. هاء الغائب، هاء الغائب مبنية على الضم دائما الا اذا سبقت بكسر او ايه، او ياء مادية. زي ايه مثلا؟ اقول به، به، ها، فيه، ايه، فقد، قد حرف للتحقيق، الفاء من حرف فقد، ممكن اقول على حرف استئناف وحرف ابتداء، حرف استئناف يعني ابتداء، بيبتدأ كلام جديد. فقد، لا على فكرة بصي معايا هنا تقدير، بصي، إذا أخرجه الذين كفروا فقد نصره الله، هنا مقدم لك الجواب الشرط، وهنا، وهنا اقترن جوابي، هنا الفاء هنا هتبقى فاء رابط لجواب الشرط. اه ندخلك في حاجة، بصي معايا، مش هنا إذا، إذ هنا بتفيد معنى الشرط، فيها معنى الشرطية. إذ أخرجه الذين كفروا، يعني لما أخرجه الذين كفروا مين اللي نصره؟ الله. الله، يعني أقول كده جملة الشرط، جواب الشرط إن هو أي، إن حينما هاجر من مكة إلى المدينة، راح المدينة وعمل فيها دولة إسلامية، نوال للدولة الإسلامية، فقد نصره الإيه؟ الله. طيب هنا عندي الفاء في كلمة فقد نصره الله جواب شرط مقدم، يبقى ده جواب شرط مقدم. طب مين ليه دخلت الفاء على جواب الشرط؟ عشان قد، مش احنا اخدنا كده اسميات طلبيات وبجامد، ها، وبلا وايه، وقد، وفيها قد، ايه، اسميات طلبيات وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. بالطريقه دي طب ما يا ريت ترجعوا بقى نبداوا من جديد، نبدا لما نخلص ربنا ييسر. طيب ناخده بقى كده، قلنا ايه، اخرجه فعل ماض والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. اي ضمير، الضمائر الغائبه دي اللي هي الهاء واخواتها بقى، سواء هاء اللي هي المؤنثه او هم، اخرجهم، اخرجها، اخرجك، رحتنا، كاف، اخرجني، يا المتكلم، كلها ضمائر بتبقى في محل نصب مفعول به، محل نصب مفعول به. الضمائر اللي انا قلتها دي لو اتصلت بحرف هتبقى في محل ايه؟ جر. اذا اتصلت باسم نكره، مثلا قلت كتابك، كتابه، هتبقى في محل جر مضاف اليه. خلاص، يبقى عندنا هنا الادي الفعل والهاء مفعول به، الذين. عايزه واحده تعرب لي الذين. الذين اسم موصول مبني على الفتح، طبعا قالت على الفتح لان انا بقول الذين، اخر حاجه نطقها الفتح، في محل رفع فاعل. خلاص، الجمله نعرب الاول اللي هي جمله الصله، كفروا الاول بقى، فعل ماض مبني على الضم. ناخدوا بالنا ان احنا خدنا حالة تانية من احوال بناء الفعل الماضي. خدنا الفعل الماضي لما حينما لا يتصل به اي ضمير لين فترة. احنا خدناه فين؟ خدناه في الفترة. هي اخرجه الفعل الماضي والهاء. مش هي الهاء هنا عايدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. الهاء عايدة على الرسول صلى الله عليه وسلم. من الذي اخرجه؟ من اللي قام بالفعل؟ الذين كفروا. الهاء هنا تتعرب ايه؟ مفعول به؟ هو اللي خرج. الفعل الذين. الفعل يبقى الذين. مين اللي اخرجه؟ اللي بيقوم بالفعل بنقوله عليه فاعل. الذي يقوم بالفعل يبقى ايه؟ فاعل. شرب. ما هنا علشان ضمير. فكفر قلنا فعل مبني ماضي مبني على الضم. يبقى لما اجي اسال متى يبنى الفعل الماضي على الضم؟ اذا اتصل به واو الجماعة. ان انا همر على الجزئيه دي بسرعه. طيب متى يبنى الفعل الماضي على الفتح؟ اذا لم يتصل به اي ضمير او اتصل به تاء التانيث او الف الاثنين يبقى ده مبني على الايه؟ الفتح. طيب بعرف ازاي من خلال النطق ان هو مبني على الفتح؟ اجيب اخر حرف في الفعل واشوف نفسي نطقته ايه. لما اقول كتب اهي حطينا فيه الف الاثنين كتب الباء عندي اهم حاجه عندي الباء نطقتها ايه؟ مفتوحه. يبقى فعل مبني على الايه؟ الفتح. طب هنا كفروا فين اخر الفعل؟ كفر الراء. راء نطقتها ايه؟ كفروا. راء ايه؟ مضمومه. يبقى الفعل هنا مبني على الضم الاتصالي بواو جماعه. طب واو الجماعه اعرابها ثابت ضمير متصل متصل مبني مبني على ايه؟ عايزه اهم حاجه عندي مبني على ايه؟ كفر مبني على الضم. لا واو الجماعه مبنيه على ايه؟ السكون. على السكون. لان انا لسه قايل حروف المد كلها ايه؟ ساكنه. لما اجي اقول لك يا المخاطبه مبنيه على ايه؟ تقولي على السكون. اكتبي اي اي مد بالياء اهو. بردك الف الاثنين كتب بردك الف الاثنين يقول عليها ضمير متصل مبني على السكون. يبقى حروف المد كلها ايه؟ ساكنه. يبقى واو يا جماعه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجمله جمله كفروا بقى. انا عايزه كفروا بقى بس. يلا مين هيقول لي كفر هتبقى ايه؟ لا محل لا من الاعراب صله الموصول. صله الموصول. لا محل لها من الاعراب صله الموصول. احنا يا جماعه قلنا اسم موصول. يعني ايه كلمه موصول؟ يعني لازم يوصل بجمله يجي بعديه جمله تتمم المعنى. يعني ما ينفعش اقول اذ اخرجه الذين واسكت. الاسماء الموصوله اسماء فقيره بتحتاج الى من يبين معناها. خلاص بتبقى بس الصله بتاعتها بتكون جمله. صلتها ايه؟ جمله. الجملة دي بقى في لا محل لها من الايه؟ من الاعراب. وبقول عليها صلة الموصول. عشان كده سميناها موصول. كلمة موصول جت موصولة منين؟ لا بتصل بتتصل بايه؟ بجملة بتبين ايه؟ معناها. بنقول عليها كده ان هي اسماء فقيرة. اسماء ايه؟ فقيرة. يعني دايما مش لوحدها تبين معنى. لا لازم معاها حاجه. الاسماء دايما معربه لكن دي بنيت بسبب ابهامها. ايوه شبه الفعل في الابهام. ايوه برافو عليك. خلاص يا جماعه احنا انا كده خلصنا كده اخرجوا وجمله اخرجوا وقلنا اخرجوا الذين كفروا بقى الجمله بقى كلها زي ما احنا قلنا كده. وجمله اكتبي بقى وجمله اخرجوا الذين كفروا في محل جر مضاف اليه كلها لان هي فيها الفعل والفاعل اهي. خلاص عشان الذين اهي عشان إز. أيوة عشان إز. فين جواب الشرط عندي؟ فقد نصر. اقترى ليه جواب الشرط بالفاء؟ وجود قد. الجملة فيها محل من الأعراب؟ لا لا محل لها من الأعراب. ادينا ابن مالك من أول ربنا يسهل مع حفظ أبيات. يعني احنا ناخده بتين بتين محفظين. ربنا المستعان. ربنا المستعان. هي روعة تحس ان انت لميتي فعلا. ربنا ييسر ان شاء الله. ينفع باذن الله كل حاجه تنفع. بس كده موقف النظام ده بقى ولا ايه؟ لا حضرتك خلصت الدوره دي خالص ولا لا ما نخلص؟ لا لا دي مش لا لا بالنسبه للكتاب الكتاب قرب يخلص. حلو ان الشغل ابن مالك بعديه بقى ان شاء الله. الكتاب اللي معاك قرب يخلص. دلوقتي احنا خدنا اذا كانت بمعنى حين بتعرب ايه؟ ظرف. طب ليها اعراب اخر امسح هنا لما تكون اسم يبقى لها اعراب اخر ان هي ممكن تبقى ايز دي تعرب مفعول به وممكن تعرب بدل بس احنا دي اخذنا الاعراب بتاعها واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون واذكروا اذ يبقى بعد بعرف ازاي بقى ان هي مفعول به بحفظ بعد اذكروا بعد اذكروا جات لي ايز خلاص وانا مغمضه كده اقول ايه مفعول ايه يبقى عندنا برضك هنا إيز بتكون اسم بيعرب مفعول به هناخده يعني مثال على ذلك واذكروا إذا جاءت بمعنى حين إذا تعرف ظرف واذكروا بعد اذكروا بتعرب مفعول به بعد اذكروا بتعرب إيه مفعول به طب لو جات لي اذكروا وبعد كده جالي مفعول به وبعدين إيز بعد إيز يبقى إيز تعرب بدل بس ادي الاحوال بتاعت الاعراب فين قول وممكن تعرب ايوه ممكن تعرب مضاف اليه لو سبقت بايه بالظرف لو هي نفسها جايه بعديها ظرف طب ناخده بس الاول واذكره كل ده مكتوب ما كله مكتوب واذكره إذ انتم حطي خط تحت إذا وهناخده ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ونحط خط تحت إذ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت حط خط تحت إذ عشان برضك لما بتشوفيه مع بعض كده بتفهمي أكتر بعد اذكروا واذكروا بعد اذكروا جالي إذ يبقى إذ هنا تعرب إيه اسم مبني على السكون في محل نصب مفعول به إذ جاء قبلها ظرف مش بعد دي ظرف ظرف ايه بعد دي ظرف ايه بعد كلمه بعد وفوق وتحت ظرف مكان طيب بعد جاء بعدها إيه؟ بعد الظرف احنا قايلين بيجي ايه مضاف اليه يبقى إذ هتتعرب ايه اسم مبني على السكون احفظي اسم مبني على السكون في محل جر مضاف إلي يبقى عندنا إذا سبقت بظرف تعرف هي إيه مضاف إليه بس لازم عشان هي اسم مبني لازم أعمل الإعراب ده كله طيب جالي أذكر وجالي مفعول به هنذكر مين مريم مفعول به جالي أذكر وجالي مفعول به يبقى هنا إذا تعرف إيه بدل من المفعول به بدل منصوب طبعا عارفين ان البدل عامل زي النعت بيتبع اللي قبليه في الاعراب خلاص بيتبع هنا مريم هنا ايه مريمة منصوبه اقول بدل منصوب وعلامه نصبه الفتحه لا فين مضاف اليه ماذا سوف نذكر ممكن اقول ايه واذكر مريم في ممكن اقول كده بس طبعا التقديم هنا بيبقى ليه غرض بلاغي في القران اكيد اللي هو التخصيص الفصل لازم يكون قبلها ظرف اي ظرف خلاص يبقى عندنا إذ اذا كانت بمعنى حين هتبقى ظرف اذا جاءت بعد اذكره هتبقى مفعول به اذا كانت اذكره او اذكر ده بعدها مفعول به وجات اذ للحاله دي يبقى هتبقى بدل طيب اذا جت إذ قبلها ظرف هتعرف مضاف اليه. خلاص إذ بقى ممكن تكون حرف. إذا عندي ممكن تكون ايه؟ حرف. ايه؟ انتبذت. بس طبعا احنا ما نعرفش نحن دي نحذف من هنا حاجه قران ما حدش يعرف يعرف من ايش حذف الحذف بتكلم على المعنى بالمعنى. في ناس عايزين يعملوا كده اللي عايزه بالله. طيب هقول عليها سطره. برافو عليك. بص انا خليتوني سرحت. هقول عليها اسم بالنسبه ايه واذكر في الكتاب مريم إذ. إذ هنا هنقول اسم مبني على السكون في محل نصب بدل. خلاص مفروض لما انا كتبت منصوب وعلامه نصبيه فتحه واحده تقولي ميس او استاذه هنا في ازاي إذ منصوبه وهي اساسا اسم مبني. اسم مبني على الايه؟ السكون. خلي بالكم خلي بالكم يا جماعه. انتبذت ديت وفعل ماضي. ها فعل ماضي وفعله. انتبذت هي انتبذ هنا فعل ايه؟ مبني على ايه؟ مبني على الفتح لتصريف التانيث. ماشي فعل ايه ده بقى؟ فعل محل من الاعراب. اكيد محل ولا من الاعراب. مريم ولا استني كده ان انا ابص كده عليها. تنفع حينا صح؟ ممكن حسب فايده الجمله. طب طلعيها كده من عندنا من اعراب. ناخده بس نسيب الجزئيه دي نسيب الجزئيه دي وناخده إذ لحينما. ركزي بس معايا هنا. امتى تكون حرف؟ يكون حرف فجائي بعد بين وبيننا. واخدنا مثال على ذلك اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيننا نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر. اللي هو لما جاء جبريل والصحابة قاعدين بينما نحن جلوس إذ. يبقى هنا عندنا إذ هنا هتكون حرف. هتكون ايه؟ حرف. هقول كده حرف فجائي فجائي مبني على السكون لا محل له من الايه؟ من الاعراب. طيب هناخده بقى ايه؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. من يعرب لي إذ هنا؟ ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم يعني بسبب ظلمكم. هنا ده نقول عليه حرف تعليل. حرف إيه؟ تعليل مبني على السكون لا محل له من الايه؟ من الاعراب. خلاص ولن ينفعكم اليوم. مين يعرب لي ينفعكم؟ عاملها ظرف. انا فاكره ان هو عاملها ظرف. طيب هنا عندنا بعد ما هنا طبعا الجمله بقى بتاعت انتبذت هنا عاملها طبعا في محل جر مضاف اليه. هنا عندنا إذ. إذ هنا اعتبر قلنا ايه؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. إذ هنا قلنا ايه؟ اسم مبني على السكون في محل نصب ايه؟ بدل. خلاص وانتبذت وانتبذت هتبقى جمله. الجمله دي في محل ايه؟ في محل جر. لان هي هنا برضك جايه بمعنى حينه في كلمه انتبذت. فعندنا هنا انتبذت هتبقى الجملة في محل ايه؟ جر مضاف اليه. برضك بعربها اعراب كامل اقول فعل وفعل والجملة في محل جر مضاف اليه. يبقى عندنا هنا إيز بتحمل معنى الايه؟ تحمل معنى الظرفية وفي نفس الوقت تتعرب ايه؟ بدل مع ايوه مع سكور. مع سكور. اذكر او اذكر ظرف وعنقول وبرضك في محل نصب ايه؟ بدل. هما في الحالتين على فكرة في محل نصب سواء جالك بدل سواء قلتي بدل او ظرف خلاص؟ يبقى عندنا هنا إيزا هتبقى لها كم اعراب هنا؟ ظرف وبدل خلاص. الجملة طبعا تبقى في محل جر مضاف إليه. يبقى واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. إذ هنا هقول على بدل ممكن بدل ما أقول اسم أقول على ممكن أقول ظرف مبني على السكون في محل نصب على الظرفية وعلى أنه إيه بدل. خلي بالنا في النحو ممكن يجي لك كلمة بيبقى لها أكثر من وجه في الإعراب ماشي. وممكن نكتفي بهذا يعني ممكن نكتفي ان احنا نقول كده ممكن اقول اسم مبني على السكون في محل نصب بدل زي ما موجود في كتاب اعراب القران. في كتاب اعراب القران كاتبه كده خلاص. طبعا في كتاب تاني الكتاب تاني كاتب لك ظرف على اساس ان انت هتعربي بقى الجمله بتاعت انتبذت هتقولي انتبذت جمله في محل جر مضاف اليه مبني على ايه الفتح خلاص. والفعل ضمير مسدد تقديره هي عائد على مريم والجملة في محل جر مضاف إيه إليه. طبعا نبدأ بس آخر حاجة عندنا إعراب إذن. إذن يا جماعة أداة نصب للفعل المضارع. أداة إيه نصب للفعل المضارع زي أن وزي لن بتساوي أن وإيه ولن خلاص. طيب إمتى تكون أداة نصب لازم تجيلي في أول الجملة يعني يكون لها الصدارة. يعني إيه الصدارة؟ يعني تأتي في أول الإيه الجملة وبعد كده بيجي بعدها فعل مضارع. الفعل المضارع بيدل على الاستقبال بيدل على الجواب والاستقبال. هناخدوا مثال على ذلك خلاص. ولا يوجد فاصل لا يوجد فاصل بينها وبين الفعل إلا القسم. خلاص كده أخدنا كده الشروط. أخدنا الشروط هنطبق بقى الشروط دي بسرعة كده. خلاص عرفنا شروط واحدة تقولي شروط مرة أخرى. ما شروط عمل إذن؟ كيف تعمل إذن عمل إيه؟ عمل إيه إن وعمل لن أن ولن إن هي تأتي في أول الإيه الكلام اللي بيجي بعدها فعل مضارع بيفيد الجواب والإيه والاستقبال. ولا يوجد فاصل بينها موجود بس الإعراب بس يا فايزة موجود كله بس الإعراب لا. في انا في عندك هنا نموذج عربي عاملاه ما كاتباه ما اقول ايه اذا والله نرميهم بحرب. نرميهم لما اجي اقول لك عربي نرميهم من يعرف نرميهم؟ فعل مضارع. احنا دلوقتي لقينا في كلمة ايه إذن. شكل إذن في كتاب الله في القرآن كده ألف تحتها همزة والزال وألف ألف العوض ده كده موجود كده في القرآن. إذن موجودة شكلها كده في القرآن خلاص. هناخدوا أشكالها احنا هناخدوا أمثلة عليه ماشي. اللي هي مثلا ايه عندنا ايه فعلتها إذن وأنا من الضالين. إذن أهي إذن فعلتها إذن ما هي هنا من غير عاملة. بص إذن هنا غير عاملة خلاص. ليه غير عاملة؟ لم تأتي في بداية الكلام، ما جاش بعدها فعل مضارع، ضيعنا من كله يعني، كل يوم ما فيش ولا شرط موجود. هتتعرف ايه حرف لام، هي اساسا حرف كويس، ممكن يكون له عمل اللي هو النص، وممكن لا يكون له اي عمل، لا عمل له. امتى بيكون يعمل عمل النص؟ اذا حدثت هذه الشروط. معايا يا جماعه؟ يبقى اذا هي حرف سواء كانت عامله او غير عامله. امتى بتكون عامله؟ لو جت اول الكلام وجا بعدها فعل مضارع وما فيش فاصل الا الايه؟ القسم. يبقى في الحاله دي هتنصب الفعل المضارع. يبقى نرميها هنا، هنقول ايه اعرابها؟ فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره. ظاهره ليه؟ واحده تقولي ظاهره ليه؟ ظاهرة ليه؟ لأنها معتلة الآخر، الفعل عندي معتل الآخر بالياء، مش أنا قلت الفعل فعل لما يكون معتل الآخر بالياء فعل مضارع، لما يكون معتل الآخر بالياء أو بالواو ها بيبقى إيه؟ بتظهر عليه علامة الإعراب. نرميا تظهر علامة الإعراب، ندعوا غير كده بتبقى علامات مقدرة أو ضمة مقدرة لأنها الثقل بقى. خلاص. طيب نرمية قلنا فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة والفاعل. مين يقول لي فين الفاعل هنا؟ نرمية الفعل أوله نون ومضارع، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره نحو. لو الفعل أوله ألف أرمي، يبقى الفعل بردك مستتر تقديره ألف. خلاص. طيب يبقى هنا الفاعل ضمير مستتر، مستتر تقديره، تقديره ايه؟ اول نون يبقى نح. خلاص. الواو واو القسم يا جماعه من حروف الجر، واو القسم من حروف الجر، حرف مبني على السكون، مبني على الفتح، مبني على الفتح، لا محل له من الاعراب. لفظ الجلاله الله اسم، طبعا بس بقول ايه تأدبا مع الله، بقول ايه لفظ الجلالة. خلاص. اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. قول والله، والله نرميهم بايه؟ في حرف. خلاص. نكتفي كده في الاعراب في الجزئية دي. طيب ناخده بس لما تكون لا عمل لها. ماشي. قال فعلتها اذا وانا من الايه؟ من الضالين. لما اجي اعرف بقى اذا في الحاله دي، عايز اعرف اذا هنا اقول عليها حرف جزاء وجواب لا عمل له، مبني على السكون، لا محل له من الايه؟ من الاعراب. يبقى الحاجه الجديده ان انا اتعلمتها النهارده ان اذا من ادوات نصب الفعل المضارع. دي الحاجه الجديده ان انا اتعلمتها، خدي بالنا ان احنا اذا من ادوات نصب الفعل المضارع. حرف الجزاء او حرف حرف جواب او جزاء وجواب لا عمل له، ونصب لو ليه عمل في النصب. طب المهم ايه حرف جزاء وجواب؟ فعلتها اذا وانا من الضالين. لما عملت كده جزائي كان كده، كنت من الضالين، وانا بجاوب عليك بالجزاء اللي انت. طب هقول كده بسرعه، اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. ما اعرب اذا هنا؟ اذا قضى امرا فانما يقول له. احنا دلوقتي انا بعيد بدي دلوقتي عدي مثال على كل حاجه شرحتها. احنا شرحنا اذا واذ وايه واذا. هنا بقى عايز اعرف اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اذا هنا اعرابها ايه؟ نقول يعني اعرابها ايه؟ ظرف لما يستقبل من الزمان، خافض لشرطه، متعلق بجوابه، وهو اسم مبني على السكون. احفظوا، بص بحفظكم رب، يا رب تحفظوا. اسم مبني على السكون في محل نصب بقى. في محل نصب. طيب مين يعرف لي جمله قضاء؟ الماضي مبني على فعل ماض مبني على الايه؟ فتح المقدر. ها الفتح المقدر. طيب الفاعل ضمير مستتر ليرو هو عائد على لفظ جلاله الله. امرا امرا تعرب ايه؟ مفعول به منصوب علامه نصب الفتح. الجمله في محل ايه؟ محل جر مضاف. طيب فانما فانما يقول لا كن فيكون. حرف رفع. اه هنا ايه؟ حرف ايه؟ لما حل له الاعراب. اه خلاص بلاش نكمل بلاش نكمل بلاش نكمل هنا جمله. بس جمله الجواب لما حل لها من الايه؟ خلينا مركزين على ايه؟ اذا. طيب والموفون بعهدهم اذا عاهد. اذا هنا بتعرب ايه؟ شرط. بردك هتبقى ظرف. بس الجواب هيبقى مقدم. ايوه إذا عهدوا موفون بعهده. طيب ونفخ في الصور فإذا هم. دي فجائية دي. ونفخ في الصور فإذا هم. هنا حرف أقول عليها حرف فجاء. ونزع يده فإذا هي بيضاء. حرف فجاء. أقول عليها حرف فجاء. طيب طيب وإذا لاتخذوك خليلا. وإذا لاتخذوك خليلا. لا هنقول عليه حرف حرف اذا على طول تقول عليها كده حرف. يبقى احنا اخذنا اذا اذا واذ ممكن تكون اسم وممكن تكون حرف. يعني هما الاثنين كده ممكن تبقى اسم واسم وايه وحرف. انما اذا حرف فقط. بس ممكن يكون ايه؟ له عمل وليس له عمل. او ممكن يكون ايه؟ ليس له عمل. خلاص. طيب وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين. وإذ يعدكم تعرب إذ يعدكم الله. اه هنقول عليها ايه؟ زار. واذكر في الكتاب إبراهيم إذ ممكن اقول عليها زار. ممكن تكون بدل. بدل من ايه؟ من إبراهيم. لفظ ابن سيدي معانا قبل. لا الأسئلة دي لا. طب ليه؟ طب ما نكتبها. ممكن هصورها لك. طيب صورها لكم المرة الجاية. خلاص. اه وإلى هنا تنتهي ايه حلقاتنا. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.